قال ولكم في الارض مستقر بمعنى قبور، فمعنى قوله تعالى متاع الى حين ما يتأتى. كيف متاع الى حين والقبور قد تكون نارا على بعض الناس وقد تكون النعيم لبعض الناس؟ والله عز وجل قال متاع الى حين، فاذا فسرت ولكم في الارض مستقر بمعنى قبور وانهم يمتعون الى حين، ما يتأتى معنى ان القبور فيها متاع لكل الناس، هي متاع لبعض الناس، معني هذا؟ فالصواب انها مستقر اي على الارض ويتمتعون فيها الى وقت الى ان يأتيهم الاجل وهو الموت. نعم. أراد الأيمان والالتزامات. الالتزامات منها الضمانات ومنها العهد ومنها ما يلتزمه الإنسان على نفسه. أقول أسكنك في هذه الدار، في دار هذه إلى حين، وسكن في هذه الدار. أقصى هذا الحين كم؟ اختلفوا فيه فقالوا سنة، واضح؟ أو تقول كل هذا المتاع أو هذه العارية تمتع بها إلى حين، أو هذه أمانة دعها في يدك إلى حين وأجمل. كم يكون من الوقت؟ ليس فيه دلالة من اللغة، لا تكون فيه دلالة من اللغة، لكن هكذا قدرها بعض الفقهاء أن أقصاها سنة، سنة يعني عام. نعم. أقرأ. قال الله تعالى تبكين كلها كل حين في ذكر ربها. وقد فيه الحين تختلف باختلاف الأوقات والأزمنة والأماكن والأقوال، هذه الدلالة واضحة فيها لما قال تؤتي أكلها كل حين، أي كل وقت حصاد لها وكل وقت تنع الثمرة، قد تكون في السنة مرتين أو كل عام مرة واحدة، واضح؟ فما في دلالة على أن الحين سنة كاملة. نعم. هذه الآية فيها دلالة، لو سئلت هل تدل هذه الآية على البعث والمعاد يوم القيامة؟ قالوا نعم، لأن الله عز وجل يقول لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والله عز وجل ما خلق هذا الخلق عبث، لا بد من محاكمة وجزاء. لما قال متاع إلى حين دل أن هناك دار أخرى غير هذه الدار. نعم. وروي أن آدم نزل على جبل جبال سرندين، وقال وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو. الهبوط ما بين، قلنا الهبوط هم معا، ما قال معا، قال مش أجمعين، يعني أن يكونوا جميعا كلهم أمورا بالهبوط، هل يهبطون في مكان واحد؟ ولذلك اختلفوا، جعلوا أن حواء هبطت في جدة وأن آدم عليه السلام هبط في الهند وأن إبليس نزل في مكان كذا، ولم يكن هناك شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بهذه الأقوال. نعم. قل اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يفهم من هذا أن التوبة بعد الأمر بالهبوط، أن التوبة بعد الأمر بالهبوط. تلقى بمعنى لقي، أي حصل وقابل هنا بمعنى فهم وأخذ، يقول تلقى فلان عن فلان كذا أي أخذ عنه وتلقى عنه العلم أي فهم عنه المسألة والعلم. فالتلقي يكون في المعاني ويكون في المحسوسات. فأن هذه الآية تفيد أن هناك كلمات ألهمها الله لآدم أن يقولها، وهي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم تاب، فلما قال هذه وتاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. هذه الكلمات التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأشار إليها بهذا. اقرأ. لا فتلقى فتلقى آدم. اقرأ شرح ثم اقرأ الآية اللي بعد. قال رحمه الله المعنى فقال الكلمات فتاب الله عليه عند ذلك. تلقى أي قالها، يعني أخذها، تلقى أخذها وفهمها ثم قال نطق بها أي تلقى. وهذا رفع بتلقى وكلمات وصف بها، والتلقي من آدم هو الإقبال عليها والقبول لها والفهم. تلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات صادرة عن الله سبحانه وتعالى، جاءت من الرب سبحانه وتعالى، والمتلقي الآخذ لها والقابل لها والفاهم لها هو آدم عليه السلام. الكلمات تعرف مفعول به، هذه قراءتنا، وفي قراءة هذه قراءة الجمهور، وفي قراءة أخرى سبعية مشهورة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكأن الكلمات هي التي تلقى. إذا قلت تلقيت زيدا جاز أن تجعل هذا فاعل وهذا فاعل، لأنه لما كان فعل صادرا من اثنين فكل منهما صالح أن يخرج منه الفعل، فلذلك جاز أن تكون كلمات هي الفاعل وجاز أن يكون آدم هو الفاعل. نعم. ومتى مكين قولا تكينها انتفع بها. نعم. وقرأ المتكين آدم بالنصر لربه كلمات لربه بتلقي من الكلمات وليل آدم بسببها رحمة الله وجوده. واختلف المتأولون في الكلمات فقال الأسد بن أبي الحسن يقول تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذا أصوب الأقوال، هذا القول أصوب الأقوال ويدل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد لأن آدم قال أعانك الله ثم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. الله أعلم، لكن الأول أصوب. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأن آدم قال أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تخلق لي من روحي؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أرأيت إن مت وأقمت أراجعين إلى الجنة؟ قال نعم. طيب، قال أرأيت إن تبت ورجعت أراجعي إلى الجنة؟ قال نعم. قال إن تبت يعني ما تاب بعد، فإذا تاب لابد أن يقول كلمات، فما هي الكلمات؟ ما بين. فقول ابن عباس لا يدل على أن هذه هي الكلمات. فطنتم ولا ما فطنتم؟ واضح ولا مش واضح؟ أقرأ الآن. قال عبيد بن عمير إن آدم قال أي ربي أرأيت ما عصيت في شيء فتفته علي شيء فتدعته؟ قال بل شيء فتفته علي. قال أي ربي كما فتفته علي فاغفرني. هذا ليس قول أهل السنة ولا صح. الاعتذار نوعان، الاعتذار بالقدر هذا اعتذار باطل ولا يصح، فلا يأتي من ارتكب معصية يقول كتبها الله علي، بمعنى أن الإنسان يسوغ ما جاء به من معصية وما ارتكب من معصية أنه مكتوب في القدر وكذا، هذا اعتذار باطل، وهو اعتذار إبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فالاحتجاج بالقدر ما يكون. واضح هذا؟ أنا لا أصف ولا أصف هذا القول أهل الإسلام. وأما أن يقال أن الله عز وجل كتب عليه لأجل أن يستغفر وأن يتوب أنه أمر قضى المفروغ من هذا صحيح، لكن لا يكون بالاعتذار. واضح هذا؟ الاعتذار هو انكساره، ان يقول يا ربي اخطأت وعصيت فاعف عني، فتأتي تبين لله سبحانه وتعالى تقصيرك وان الخلل صدر منك وانك انت كذا فعلت وانك قصرت. والله سبحانه وتعالى يحب التملق من عبده ويحب الانكسار من عبده، اما ان تحتج بالقدر هذا لا يكون، ما يصح. نعم يا عبارة كلها كاملة. وقال بعض ندمه واستغفاره وحزنه. الكلمات ليست هذه الكلمات، التوق هل فتاب عليه، ومن شروط التوبة الندم والاستغفار والإقلاع عن المعصية وعدم العود إليها، وهذه شروط التوبة ليست التوبة، لأن الله عز وجل فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات بمعنى قالها، فتقبل الله منها بعد أن فهمها آدم عليه السلام وقالها فتاب عليه، كانت منه التوبة سبحانه وتعالى. فالتوبة أصلها أصل معناها الرجوع، ومن إصلاح الشرع معناها الرجوع إلى الله عز وجل، والرجوع إلى الله عز وجل بترك المعصية التي من أجلها تاب الإنسان، وأن يقوم بدلها بالعمل الصالح. هذا معناها بالنسبة للعبد. وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يقال تاب الله، لكن يقال تاب عليه، لكن يقال تاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، الله تواب، لكن لا يقال تائب. تائب إنما هو بالنسبة لمن ارتكب المعصية. فالله عز وجل إذا قال تاب عن فلان أي رجع عليه بالعفو والكرم والرحمة. فآدم تاب بمعنى أقلع عن المعصية واستغفر ورجع إلى الله عز وجل، فتاب الله عليه عز وجل فأثابه أعطاه الرحمة ووقاه العذاب. هذا معنى فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم. وقال الطائفة إن المراد بالكلمات ندمه واستغفاره وحزنه، وسماها كلمات مجازا لما هي في خلقها صادرة عن كلمات، وهي كل في كل واحدة منهم. وهذا قول يقتضي أن آدم لم يكن فيه كل الاستغفار المعروف. هذا فيه تحريف، كلامه ليس كذلك، لكن هكذا بالنسخ. لكن صوابه أن بعض المفسرين قالوا أن آدم إنما تحسر وحزن وحصل له من الغم فتاب الله عليه، فكانت الحسرة والندامة والغم الذي حصل هو معنى التوبة. لكن هذا المعنى، هذا القول، من قال هذا القول الذي نسب إلى بعض المفسرين، يقتضي أن آدم لم يتكلم بكلمات، وهذا مخالف لظاهر كتاب الله عز وجل. إن الله عز وجل يقول فتلقى آدم من ربه كلمات أي فقالها، لكن إذا قلته مجرد الحسرة والندامة هي كلمات ما يصح، معناته ما تكلم. وآدم معناه نطق بكلمات التي أشار الله إليها، صرح بها سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ليس مجرد الندم والندامة، هذا معنى السياق هذا الذي أراده المصنف رحمه الله. نعم. وسئل بعض سلف المسلمين عما ينبغي أن يكون للمسلم، فقال يقول ما قال أبواه ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال وما قال موسى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمة إن لم تغفر لنا وترحمنا قد يفهم بعض الناس منها غير ظاهر معناه، كأن آدم لما بلغ الذروة في الانكسار والتواضع والندم والحسرة لما فرط في جنب الله قال يا الله إن لم يصدق لك غفران لي فإني أكون من الخاسرين، معناه اللهم اغفر لي كما يقول الولد لأبيه، إن لم تعطني طعامي هذا اليوم هلكت ومرضت، معناه أطعمني، إن لم تدخل الغرفة تدفي علي الغرفة وكذا أو تغطني بغطاء دافي سأموت من البرد، أي غطني، هذا معناها. إن لم تقبل لي لا يفهم الإنسان أنه شرط، هي مشارطة، ليس كذلك، ليس مشارطة، هي سؤال وطلب، لكن يأتي في هذا السياق في اللغة العربية، إن لم تفعل لي كذا وكذا يحصل لي كذا، إنما هو سؤال وتذلل وانكسار، ليس من باب الشرط، ماضي هذا. إن لم تغفر لي وترحمني أي يا رب اغفر لي وارحمني. نعم. وما قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وما قال يوسف عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني ظلمت نفسي قالها موسى عليه السلام وقالها آدم عليه السلام، هذا أولى ما يقدمه الإنسان إلى ربه في دعائه إذا أراد التوبة، اللهم إني ظلمت نفسي، وهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يقول، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، ولا واغفر لي وأنت خير الغافرين، وارحمني وأنت خير الراحمين، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالإنسان إذا أراد أن يقدم بين يدي الدعاء بعد أن يحمد الله ويمجده ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستعطف الله عز وجل بأن يتدلل له وينكسر بين يديه إن ارتكب المخالفات وعصي ولم يأتي بالواجب، وذل المعصية إذا ظهرت أمام العبد فاستدل واستكان، استكانته وذله وخضوعه لله عز وجل قد يكون في هذا المقام أرفع من إنسان يقوم في الليل ويصلي ثم يعجب بهذا بالذي فعله. لذلك يقال في بعض الآثار إن أنين المذنبين أرفع عند الله من زجل المسبحين إذا كان معهم عجب، فالإنسان يسبح ويقرأ وفيه نوع من زهو وعجب أنه أتى بالطاعة وأطاع الله كذا، قد يكون ذاك المنكسر المذنب في حالة بكائه وخضوعه وتذلل انكساره وأنينه أرفع درجة من ذلك المعجب بحسناته، واضح هذا؟ فإذا قال ربي إني ظلمت نفسي، وهكذا يقول الإنسان، اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني خالفت أمرك، اللهم إني عصيت، أسألك عفوك ومغفرتك ورحمتك، إبداء الذنوب الانكسار مما يستجدل رحمة الله وكرمه وعطفه سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم بارك الله فيك. صك المسجد إن شاء الله أنها تدرك.